السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. مرحبا بكم من جديد في برنامج بر الصندوق. تكلمنا في الحلقة الماضية عن أول ركن من أركان صناعة الوعي، وهو إدراك دور الإعلام في صناعة التفكير أو الوعي. هذه الحلقة نتناول فيها إشكالية اللغة، اللغة علاقتها بالهوية بالدين بالحضارة، وقضية من أهم القضايا المطروحة بالنسبة للعلميين سواء الأطباء الصيادلة المهندسين، وهو تعريب العلوم. يعني بداية الأول ملمح تاريخي، في كثير جدا من الأمم والحضارات تتعرض في تاريخها لتحديات حضارية مختلفة. يعني مثلا أحيانا بتتعرض لتحدي حضاري يتعلق بالتحدي المادي أو الاستئصالي، بمعنى زي الغزو المغولي للحضارة الإسلامية. المغول كان بيجوا أحيانا بيبيدوا قرى بالكامل، مدن بالكامل، يعني هو إيه ده استئصال مادي عسكري، يعني خطر عسكري. في أحيانا بيبقى خطر عقدي أو ديني، زي محاكم التفتيش في إسبانيا مثلا بعد طرد المسلمين من الأندلس. كان محاكم التفتيش بتقوم بامتحان غير المسيحيين الكاثوليك على الدين، يعني لو يهودي لازم يتحول لكاثوليك، لو ما تحولش يتقتل، لو مسلم نفس الحكاية. في أحيانا التحدي بيبقى تحدي لغوي، بمعنى يعني حضارة تيجي تحتل بلد تحاول ان هي تغير اللغة بتاعتها، زي ايه؟ زي الاستعمار. يعني احنا مثلا بنلاحظه قوي مثلا في الجزائر، في المغرب، في تونس، بنلاقي فكرة طغيان اللغة الفرنسية على البلد. كانت مستعمرة سابقة لفرنسا، قعدت مستعمرة مثلا الجزائر مثلا 120 سنة وكذا، فبقت الناس متأثرة جدا باللغة. فده احنا بنسميه احيانا تحدي لغوي، يعني هو تحدي حضاري لغوي، يعني ممكن الناس كلها لغتها تتغير. هنا في مصر يمكن كان الأثر الإنجليز ضعيف شوية من ناحية العامة، يعني احنا ما بنلاقيش حد بيتكلم إنجليزي بسبب الاستعمار الإنجليزي، لكن هنشوف تسرب الثقافة للتعليم. يعني في قناعة متأصلة عند معظم الناس ان معظم العلوم زي مثلا الطب، صيدلة، هندسة، هذه العلوم لا تدرس الا باللغة الانجليزية. احنا هنناقش ده، هنشوف هل ده فعلا ده صحيح ولا لا. اخر مرة كانت العلوم دي بتدرس بالعربي في العالم الاسلامي والعالم العربي ومصر. هل في دول بتدرس لغاية دلوقتي الطب وباقي العلوم، علوم الحاسب الهندسة بالعربي؟ ولا لا؟ وايه الفرق؟ يعني هل في انا كمهندس طبيب صيدلي لو درست العلم اللي انا بدرسه بالانجليزيه او بالعربي، ده هيفرق حاجه؟ يعني بدرس فيزياء، بدرس طب، بدرس هندسه، هتفرق حاجه؟ هيفرق حاجه حتى في الماده العلميه نفسها، في الظاهر العلميه؟ هل ده هيفرق حاجه؟ ولا لا؟ احنا بنقول من دلوقتي يعني، بس هنشوف ازاي. يعني ايه ده علم؟ علم محض، طب ولا صيدله ولا رياضه ولا فيزياء كيمياء؟ هنشوف ازاي. تمام. طيب احنا الاول ابتداءا كده العالم في تصور الناس في كم، يعني احنا مثلا العالم في مثلا تقريبا 200 دولة، تقريبا 200 دولة. نتصور ان العالم ال 200 دولة دول، العالم بقى في كم لغة؟ في كم لغة؟ يعني في ممكن ناس تتصور كل دولة، لو كل دولة فيها 3 لغات 5 لغات، يعني احنا بنتكلم في 1000 لغة 500 لغة. العالم تقريبا في 7000 لغة، 7000 لغة. كل 14 يوم، اليونسكو بتقول كده، كل 14 يوم في لغة بتموت. السؤال هنا بقى بتموت بتروح فين؟ اول حاجة احنا ليه ما نعرفش باقي اللغات؟ ده واحد. اتنين، اللغة اللي بتموت دي اليونسكو المنظمة اللي تابعة للأمم المتحدة بتقول ان كل 14 يوم في لغة بتموت. طب بتموت روح فين؟ احنا عندنا مفهومين لموت اللغات او اللغة الميتة دي. في لغة بكل المتحدثين بها بيموتوا، يعني عندنا كان في لغة ماتت سنة 2010 في الهند اسمها لغة البو، واحد ومراته اخر اتنين بو كان بيكلموا اللغة دي، ده كان موجودين في الهند. الراجل مات، بقت مراته، حتى علماء اللغة بعد كده هي مسجلة شوية تسجيلات صوتية وبتاع ان هي زعلانة جدا مش لاقي حد يتكلمه، مش لاقي حد يفهمها، بتسجل شوية اغاني وحاجات ذكريات وبتاع، بعد كده ماتت. اول ما ماتت علماء اللغة، لان في لغات بتبقى مكتوبة، يعني احنا نعرف نفك نقرا النصوص بتاعتها وبتاع لو في مجموعه من علماء اللغه، لكن ما نقدرش ان ما حدش يعرف يتكلمها غير لو درسها او كده. الست دي اول ما ماتت كده اللغه ماتت. ده مفهوم مفاهيم موت اللغه. المفهوم الثاني ان مفهوم ان اللغه تموت ان ما حدش يتكلم بيها في الحال العام. يعني مثلا اللغه اللاتينيه، اللغه اللاتينيه لغه لها كراسي في الجامعات، يعني كرسي او كليه ادب في بتدرس لاتيني، ألسن بيدرسوا لاتيني، في ادب كلاسيكي مكتوب باللغه اللاتينيه حتى الان الناس بتدرسه، في ناس بتعرف تقرا لاتيني، في ناس بتعرف تتكلم لاتيني، لكن مش ما حدش بيتكلم بيها في الحياه اليوميه. يعني اللغه لم تعد مستخدمه في الحياه اليوميه. كده بنقدر نقول ان اللغه برضو ميته، يعني اصبحت لغه طقوس. يعني مثلا عندنا بعض الكنائس في اوروبا ممكن يقول بعض الترانيم او الصلوات باللاتيني بس، فدي لغه كده بالطريقه دي لغه ميته. طب السؤال، سؤال المشاهد، هل اللغه العربيه لغه ميته بالطريقه دي؟ في ناس بتقول لا طبعا، احنا بنتكلم عربي، لا احنا بنتكلموا ده عامي، العاميه غير دي لهجه من لهجات الفصحى، لكن اللغه العربيه الفصحى ميته ولا مش ميته؟ في ناس بتقول والله ما حدش بيتكلمها، يعني ما حدش، اليونسكو مره ادرج العربيه في اللغات المهدده بالانقراض. هو بيتكلم على انهي لغه؟ بيتكلم على اللغه الفصحى. السؤال، في ناس بتقول لا طبعا عشان القران، القران ما دام القران موجود باللغه مش هتنهار. طب هو السؤال، طب ما هو الاندلس فين؟ الاندلس الاسلام قعد فيها 800 سنه، مفيش مسلمين، مفيش اسلام، مفيش لغه عربيه. الهند الاسلام قعد فيها 1000 سنه اخر حكم المغول لغايه الاحتلال الانجليزي، بعد كده صارت هندوسيه، يعني مش اللغه الاساسيه بتاعتها العربي. ما في الدين بتاعها مش الاسلام واللغه بتاعتها مش العربي. ففكره تصور الناس ان القران هو حافظ اللغه، هو لازم يكون في سبب للحفظ. يعني زي رب العزه يقول في كتاب الكريم ومن دخله كان امنا، يعني يقصد البيت، بيت الحرام. ده معنى ان اي حد يخش البيت هيبقى محمي طبيعي كده لوحده، ولا معنى الايه اي امنوه، يعني لو دخل البيت المفروض تامنوه تحموه. فهو دي الفكره في كده، ان اللغه القران محفوظ، بس محفوظ ازاي؟ ان الصحابه جمعوا المصحف، ان هو دونوا المصحف، ان العلوم علم التجويد وعلم رسم القران والنحو والصرف وعلوم القراءات دونت وبقت معروفه، فهي دي اللي حفظت النص على المسلمين. فنفس الحكايه الناس اللي هو احنا احيانا بنسميه الكسل الحضاري، ان هو يقول لك لا ما هو اللغه العربيه محفوظه، محفوظه لوحدها كده، يعني احنا لو ما عملناش حاجه هذا ايه؟ طب ومن الاندلس؟ نفس الحكايه، ان هو الفكره ان احنا لازم نقوم بدور معين عشان يحتفظ باللغه حيه. طيب ايه ليه احنا بنقول هي فعلا اللغه العربيه حتى الان مش مدرجه من اللغات الميته؟ مش بالرغم ان احنا ما بنتكلمش فصحى في الحياه اليوميه، ان ما زالت الجرائد، نشرات الاخبار، معظم الخطاب الرسمي في القنوات وفي وسائل الاعلام العامه باللغه العربيه الفصحى، او حتى اللغه العربيه المعاصره، يعني مش حتى التراثيه، والرسائل العلميه والكتابات العامه والروايات ما زال في ادب الفصحى بيتكتب. يستطيع معظم الناس فهم الفصحى، وإن لم يستطيع إنتاج الفصحى. يعني لو أي حد بيحضر خطبة الجامع، الخطيب كل اتكلم طول الخطبة باللغة العربية الفصحى، آيات القرآن وآيات وحديث النووي وشرح الخطبة، اتكلم بالعربية الفصحى ناس هتفهمه، لكن ما بيقدروش ينتجوا فصحى لأنه إيه ما تعلمش ده، أو ما درسوش، أو لم يتم تدريبه عليه، لأن ده محتاج دربة أو ملكة إن هو يمارس ده فترة عشان يقدر يتكلم بالعربية الفصحى. زي الإنجليزي بالظبط، إزاي الواحد بيقدر يتكلم إنجليزي كويس؟ إن هو بيمارس ده فترة. تمام؟ طيب اللغات اللي بتموت دي لحساب مين؟ زي ما احنا بنقول ان في اكلي لحوم البشر، في حاجه احنا بنسميها ايه؟ اكلي لغات البشر. في لغات 10 لغات في العالم تقريبا هم اللي بيتمددوا على حساب كل اللغات، واللغات التانية بتموت لحساب ال10 لغات دول. ال10 دول اللي هم الست الاساسيين بتوع الامم المتحده، الامم المتحده معترفه بست لغات، ستة يعني كل الدول الاعضاء في الامم المتحده. ممكن الامم المتحده لو هتصدر مطبوعات او بيانات او بتاع تصدرها لازم بالست لغات دي، خلاص. منها طبعا الانجليزيه، الصينيه، الروسيه، الفرنسيه، العربيه، الاسبانيه، دول اللغات المعتمده في الامم المتحده. الباقي اللغات لا. في لغات تانية مهمه لاسباب تتعلق ان الدول او الشعوب اللي بتتكلمها هي شعوب مهمه او عندها حاجه مهمه، فانت مضطر تتعلم اللغه دي حتى لو هي صعبه وعدد قليل من العالم اللي بيتكلمها لازم تتعلمها. زي الياباني، في ناس بتتعلم ياباني. طب الياباني دي لغه صعبه جدا، اعقد اربع نظم لغويه في العالم، الصيني، الياباني، كوري، العربي. ده اللي في من ناحيه علم اللغه. يعني الياباني ما بيتكلمش بيها غير اليابانيين بس، يعني احنا بنتكلم في 125 مليون 130 مليون واحد في العالم كله تقريبا 7 مليار، 120 مليون واحد ليه يتعلم لهم لغه؟ ما تكلمهم انجليزي، لا ان هم عندهم حاجه مهمه. يعني لو واحد بيدرس انسان آلي بيدرس علوم دقيقه حاجه معينه، لا اليابانيين هم احسن ناس في ده فبيتعلم عشان يعمل معهم بيزنس، يعني عايز يتاجر عايز، فهو ايه بيضطر يتعلم اللغه اليابانيه. العكس الصيني، في ناس بتعلم صيني دلوقتي. ليه؟ الصين كتله اقتصاديه ضخمه، اقتصاد قوي بتاع، فالناس عايز تتعلم صيني عشان تتاجر مع الصين. الالماني وهكذا، في لغات، اللغات الاستعماريه بشكل عام اللي هي الدول اللي كانت استعماريه في يوم من الايام، البرتغال، اسبانيا، هولندا، بلجيكا، فرنسا، بريطانيا، الدول اللي في يوم من الايام كانت دول استعماريه مهمه، لان هي ايه زي مثلا البرتغال، البرتغال دوله صغيره خلاص، ايه اهميه البرتغالي؟ ان انت تقدر تتكلم البرازيل، البرازيل دوله كبيره، دوله من الدول العشرين الكبرى الصناعيه، بيتكلموا برتغالي، بيتكلموا برازيلي، بيتكلموا برتغالي، بيتكلموا برتغالي بلهجه برازيليه، يعني البرتغاليه الاوروبيه غير البرتغاليه البرازيليه، لكن لو حد عايز يشتغل في البرازيل او يكلمه او يتعامل معاهم يتعلم برتغالي، يتعلم برتغالي. الاسباني، اسبانيا دوله صغيره مش كبيره، اكبر من البرتغال بس دوله مش كبيره، لكن ليه ناس بتتعلم اسباني؟ اللغه الاسبانيه هي ثاني اكثر لغات العالم انتشارا بعد الصينيه. احنا دايما لما بنقيس تعداد الناس اللي بتتكلم بلغه معينه بنقول تعداد الناس اللي بتتكلم باللغه دي كلغه اولى، يعني متحدثين اصليين باللغه دي لغتهم الام، اللي هم ايه احنا بنقول الصينيين. الصينيين اكتر لغه في العالم. ليه؟ لان الصينيين لوحدهم مش محتاجين حد يساعدهم، هم مليار و400 مليون، فهم اكبر لغه في العالم. اللغه اللي بعدهم على طول الاسباني. هنقول لك اسبانيا دي دوله صغيره جدا، ايه اللي بيخلي الاسبانيه كده؟ لا، هي عشان اسبانيا كان دوله استعماريه قبل كده، فكل الدول اللي استعمرتها امريكا اللاتينيه كلها وجزء كبير جدا من امريكا الوسطى وامريكا الشماليه بيتكلموا اسباني خلاص كلغه اصيله، بلهجه معينه لكن هي ايه برضو اسباني. تمام. اللغات اللغات الكبرى دي هي دي اللي بتاكل ايه باقي لغات العالم. الناس كلها بيتعلموا انجليزي، بيتعلموا اسباني، بيتعلموا صيني لحساب اللغات ايه الاصليه بتاعتهم. تمام. طيب الترتيب طبعا اللي احنا قلناه ده لما في ترتيب على المتحدثين باللغه كلغه ام، لو خدنا المتحدثين باللغه كلغه ثانيه يعني الانجليزي بتطلع اول لغه في العالم على طول، بتسبق الصيني. ليه؟ ناس كتير جدا العالم كله بيتعلم انجليزي بس محدش يعني قليل اللي بيتعلم صيني، فالصينيين كتار لوحدهم. لكن لما ندخل بقى الناس المتحدثين بالانجليزيه بيدخل امريكا كلها، بريطانيا كلها، العالم كله، الهند فيها 600 مليون واحد بيتكلموا انجليزي تمام كلغه ثانيه مش لغتهم الاصليه. تمام. لانهم في الاصل بيتكلموا اما هندي او اردو او بعض اللهجات المحليه في الهند. طيب ممكن اللغه اللي بتموت دي بتموت خلاص، ما يعني ماتت خلاص ما بتجيش تاني؟ لا، في لغات ماتت وعادت من الموت، زي ايه؟ زي العبريه. اللغه العبريه لغه قعدت لغايه سنة 1881 لغة ميتة. لغة ميتة يعني ايه؟ يعني محدش بيتكلم عبري. طب واليهودي اللي في العالم؟ لا، ما بيتكلموش عبري. اليهودي بيتكلموا لغة البلد اللي هم عايشين فيها. يعني لو في يهود عايشين في روسيا بيتكلموا روسي، اوكرانيا بيتكلموا اوكراني، بولندا بيتكلموا بولندي، في مصر بيتكلموا عربي، في العراق بيتكلموا عربي، في اثيوبيا بيتكلموا امهري او حبش. يعني بيتكلم اللغة، في المانيا بيتكلموا يديش، لهجة خليط ما بين العبرية القديمة والألماني، لكن ما حدش يتكلم عبري. طب يعرفوا، في حد يعرف يتكلم عبري؟ قليل جدا. الحاخامات أو علماء الدين، التوراة بتقرأ بالعبرية القديمة، نصوص زي التلمود وغيره بيتقروا بالعبرية أو عبرية يعني إيه حصل فيها النوع من التعديل أو التطور. بس بعد 1881 بدأت اللغة العبرية تعود لغة حية، يعني حاليا دلوقتي اللغة العبرية موجودة، بيكتب بها علم، بيكتب بها صحافة، بيكتب بها أدب وبتاع، بعد إعلان دولة إسرائيل سنة 47. من أول سنة 47 بقى عندنا دولة رسمية. قبل كده 1881 ده كانت محاولة الإحياء اللي هو احنا بنسميها الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية طبعا الناس تسمع الاسم بشكل عام، لكن الحركة الصهيونية دي حركة كانت ليها غرض سياسي في الاخر، قامت وطن قوم اليهود، لكن الادوات اللي استخدمتها كل مجموعه عملت الحاجه اللي متخصصه فيها. ازاي؟ سنه 1877 كان في دكتور يهودي صهيوني روسي عايش في روسيا، كان في حرب في وقتها من الدولة العثمانية وبين روسيا، سمح لليهود مغاربة روسيا لو حبوا. الراجل مشي من روسيا راح فرنسا، كمل دراسته دكتور، كمل دراسة الطب، واتجوز واحدة مش عبرية، ما تكلمش عبري، علمها عبري كشرط من شروط الجواز، وانتقل بها إلى فلسطين. الراجل ده من الحركة الصهيونية، من أنهي يعني شق أو مجموعة أو اهتمامه؟ اللغة. إحنا من دلوقتي عايزين ننشئ وطن قومي اليهود. طب الوطن ده ينفع إزاي؟ عايزين أرض وعايزين شعب وعايزين سيادة أو سلطة وعايزين لغة. طيب إيه الموجود من دولة؟ ولا حاجة، مفيش ولا حاجة. يعني هو عنده أرض؟ لا لسه ما استقرش على أرض. طب عنده شعب؟ لا الشعب كل اليهود من كل في كل حتة في العالم، في شوية في أوروبا في غيره. طيب في سلطة؟ لا لسه ما احنا ما عندناش أرض عشان نقيم عليها سلطة أصلا. طيب في لغة؟ مفيش لغة. يعني في ولا حاجة من دولة موجودة، وده الغريب. يعني ده الغريب اللي في الموضوع، إن هو إيه؟ قال لك طب خلاص احنا هنختار أرض. هو طبعا كانوا الاول فلسطين ده الاختيار الاخير، لكن هو كان الاول كان في ناس قالت مدغشقر، في ناس قالت اوغندا، في ناس قالت الارجنتين، في ناس قالت العريش سينا، لكن الاستقرار الاخير استقروا عليه فلسطين. فبدات الحركه الصهيونيه من 1800، يعني العزر من يهودا دخل 1881 دخل فلسطين. الراجل خد مراته، انجب طفل، هو ومراته وابنه دول اول اسره بتتكلم عبري منذ 1000 سنه، اسره على بعضها كده منذ خراب الهيكل الثاني. يعني من 1000 سنة محدش كان بيتكلم، ليهم 1000 سنة مفيش أسرة كاملة على بعضها بتتكلم عبري. خلاص الراجل بقى إيه مشي في الموضوع بتاع اللغة ده، عمل بدأ إيه، قال لهم إحنا إخواننا، إحنا لازم، إحنا مدام هنعمل وطن قومي يهود يبقى لازم نتكلم عبري، ومدام هنتكلم عبري يبقى لازم نحول كل المواد إلى العبري. هنا بقى نفس الإشكالية اللي إحنا بنعاني منها دلوقتي، اللي هو مشكلة التعريب. ينفع نعرب العلوم؟ يعني ينفع ندرس طب بالعربي؟ ينفع ندرس صيدله بالعربي، هندسه بالعربي، وبالذات الطب؟ هو الطب هو اللي بيبقى عنده مشكله جامده جدا، يقول لك لا طبعا الطب لازم الدكتور يكتب روشته بالانجليزي ولازم يتكلم انجليزي، ما فيش والادويه لازم تبقى بالانجليزي. تمام، ده القناعه العامه. ده كانت نفس القناعه اللي موجوده عند اليهود في فلسطين لما العزر اليهودا كان بيتكلم على العبرانه، فقالوا له لا انت ازاي، احنا بنتكلم الماني فرنسي. طبعا كل اليهود ده كانت مشكله اكبر وقتها، انه عنده 4-5 لغات في فلسطين، في ناس بتكلم عربي، في ناس بتكلم يديش، في ناس بتكلم فرنسي الماني روسي وغيره. الراجل قال لا مفيش كلام ده، احنا مدام احنا يهود واسرائيليين يبقى لازم نتكلم عبري. بدا يعمل معاجم ونشرات فيها عبري ونوادي الحديث بالفصحى العبريه ومناهج تعليم اطفال بالعبري، مناهج تعليم حساب ومعظم العلوم الاساسيه بالعبري. ناس كانت بتضحك عليه جامد جدا في الوقت ده، موضوع صعب، لغه ليها 1000 سنه محدش بيتكلمها. السؤال الاهم والاخطر اللي هو ايه، اسماء المستحدثات. زي برضه الاشكاليه بتاعتنا احنا حاليا، ان احنا اي حد بنتكلم على العبري يقول لك يعني دي اسمها ايه بالعربي، حاجه يقول لك انا درستها بالانجليزي اسمها كذا بالانجليزي، طب اسمها ايه دي بالعربي. ما دي المشكله اللي كانت عند المشكله اللي عند اليهود ساعتها. المشكله ان دي اسهل مشكله من ناحيه لغويه، يعني احنا كلغويين بنقول ان اسهل مشكله المسميات. انا خلفت طفل، الطفل ده كان ليه اسم قبل كده؟ لا، محدش يعرفه، ده لسه مولود، اسمه ايه؟ انا اللي هسميه. يعني انا هسميه كريم، سميه ابراهيم، سميه اللي انا عايزه. خلاص، فاي حاجه انا اللي بسميها، يعني انا اكتشفت حاجه انا اللي هسميها. طب مش انا اكتشفتها، انا اسميه. زي بالظبط الموبايل، الموبايل ده اختراع غربي. خلاص، طب الاختراع غربي، ما دام هو اختراع غربي يعني ايه ما بيتسماش اسم تاني، ملوش اسم في اي حاجه تانية. يعني لما جه مثلا في دخل جوه الثقافه العربيه في الخليج مثلا، لانه جه قبل في الخليج قبل ما يجي مصر طبعا، كان بيسموه محمول، جوال، نقال، اي اسم يدل على الغرض وكذا. حتى التسميات اللي احنا بنستخدمها في الحاجات الانجليزيه احنا ما بنبقاش مدققين قوي في الاسماء. يعني مثلا لما حد عنده لابتوب فاحنا بنقول له ايه ده، يقول لك لابتوب، هات اللاب، خد اللاب، لاب بس. طب ايه اللاب ده، اختصار ايه؟ لابتوب. في ناس بتتصور ان اللاب دي يعني لابوراتوري، يعني معمل. لا مش صحيح، ده لاب يعني فخذ، يعني ايه المحمول على الفخذ، يعني انت بتبقى قاعد تحطه على رجليك كده، فده معناه ان هو الجهاز اللي محمول على الرجل بس. خلاص، لكن هو مع الوقت احنا ما بنعرفش التسميه يعني ايه. خلاص، حاجه اسمها اكس، زي بتوع الكيمياء لما احنا مثلا اي هندسه صيدله طب بيدرس كيمياء، بنقول له الغاز اللي اسمه O2 ده ايه، يقول لك اكسجين. يعني ايه اكسجين؟ يعني اكسجين. خلاص، طب ده ليه معنى المعنى ده؟ لا هو ما يعرفش، لكن المعنى في اللاتيني كان ليه معنى، حتى معنى علميا مش دقيق دلوقتي، هو حاجه يعني الغاز الذي ينتج عندما تضاف الاشياء الى الحامض. أوكسي وجين مقطعين في اللاتينية معناه جين حامض أوكسي ما يضيفه أو ما يضاف يعني الغاز اللي بيطلع لما الحاجات بتضاف على الحامض. وده حتى معنى علميا في الكيمياء الحديثة مش صحيح، لكن ده الاسم اللي سماه العالم الفرنسي اللي كان بيكتب باللاتيني في الوقت ده. تمام؟ فالأسماء مش مضعضلة. العزب بن يهود عمل معهم كده، كان كل حاجة بيسألوا الراديو اسمه ايه بالعبري، ما فيش ده ليه ألف سنة ما فيش حد يتكلم حاجة، يروح ايه جايب لهم اسم، شوف راديو ده معناه ايه باللغة اللي اتحطت بيها الاختراع ويجيب لهم اسم بالعبري. المشكلة ايه؟ ان المشكلة في العلوم، انت عايز تخلي الطب بالعبري، الهندسة بالعبري، الحاجات التقنية بالعبري، طب دي ازاي دي تتعمل دي؟ انت ليك ألف سنة ما بتمارس العلوم بالعبري. الراجل المشكلة عمل لهم ايه؟ وده من منجزات الفريق بتاعه هو والمجموعة اللغوية من الصهاينة اللغويين اللي كانوا شغالين على أحياء العبرية، عملوا معجم العبرية الحديثة. هو المعجم 16 مجلد، لعزر بن يهودا لحق 4 مجلدات بس هو عايش وهو شغال عليهم. عملوا ايه؟ هو بيسألوه يعني، هو يعني من باب اللي هو يعني بيغيظنا يعني، هو قالوا له ايه؟ قالوا له انت ازاي قدرت تعمل ده في وقت قياسي؟ يعني هو في معجم ودقيق والعلوم حديثة. قال لهم ايه؟ اي لغة تنتمي لأسرة اللغة العربية، اللغة العبرية والعربية والأمهرية والأكادية دي أسرة واحدة، زي الإنجليزي والألماني مثلا أسرة واحدة، الفارسي ولغات تانية أسرة واحدة، فالأردو مثلا والفارسي أسرة واحدة. فقال لهم كيف لأسرة تنتمي للغة تنتمي لنفس الأسرة اللي تشمل اللغة العربية لا يمكن إحياءها بسهولة. ليه؟ هو لما دخل فلسطين سنة 1881 كانت طبعا مصر من ايام محمد علي يعني من 1816 كان كل العلوم بالعربي، الهندسه من ايام الهندسه خانه وكليه الطب قصر العيني كل ده كان العلوم بالعربي، العلوم قعدت بالعربي لغايه سنه 1898 حتى اخذ الانجليز قرار بالغاء التعريب ان العلوم تدرس بالانجليزيه في مصر. الكلام ده سنه 1898 يعني احنا قعدنا تقريبا 70 سنه اكتر من 70 سنه بندرس العلوم كلها بالعربي، كلها حتى كتب الطب كان بالعربي خلاص مترجمة على الفرنسية، وبدأت خلاص المجموعة اللي هم درسوا الطب بالعربية في مصر بينتجوا الكتب الطب بالعربي. قعد القرار ده قعد كده بالانجليزي، الانجليزي لما قعدوا محتلين مصر لغاية 1922 حكومة الوفد أصدرت قرار بالتعريب سعد زغلول باشا، بعد كده خدوا قرار تاني 1936 بإعادة التعريب التعليمي الجامعي الجامعي، لكن لأسباب تتعلق بظروف الحرب العالمية الثانية في الوقت ده القرار ما فعلش. وبعد كده بعد 52 كان في محاولات للتعريب لكن ما استمرتش. في دول ما زالت حتى الآن، سوريا والعراق والجزائر فيها معظم العلوم بتدرس بالعربية بما فيها الطب، يعني سوريا حتى الطب برضو باللغة العربية حتى الآن. تمام؟ طيب أنا واحد طب ماشي والله الكلام كويس ويعني لكن اسرائيل ايه اللي وصلوا لايه؟ يعني اللي وصلوا ان كل الدوله اعلنت سنه 47 سنه من اول 1925 جامعة العبريه معهد التخنيون بتاع التقنيات اللي هو التخنيون التقانة يعني التخنيون ده كل ده بيدرس بالعبري قبل قيام الدوله، مجمع اللغه العبريه كل ده، كل المعاهد معهد الزراعة كل المعاهد الفنية والجامعات بتدرس بالعبري في إسرائيل. طبعا إسرائيل مقارنة بأي دولة في العالم العربي الإسلامي من ناحية عدد الأبحاث، من ناحية براءة الاختراع، أساتذة إضافتهم للعلوم، حصولهم على جائزة نوبل، مقارنة مش لطيفة يعني. لكن الشاهد إيه؟ إن هو بيدرس بلغة مش لغة ده لغة ما بيتكلمهاش غير المجموعة دي بس. يعني إسرائيل عدد الإسرائيليين يعني اليهود أو اللي بيتكلموا عبري يتجاوزوا 5 مليون واحد لأنه معهم عرب 48، باقي اليهود في العالم يعني باقي 30 مليون 35 مليون تانيين، شوية في أثيوبيا شوية في الأرجنتين شوية في نيويورك في أمريكا وهكذا. فالفكرة أن الإنجاز اللي اتعمل في اللغة العبرية إنجاز مشجع جدا ويخلينا نفكر مرة تانية في فكرة إيه، هل فعلا تعريب العلوم ده شيء او مستحيل او كده؟ هنناقش قضيه تعريب العلوم دي بعد الفاصل، انتظروا. عليكم أهلا بكم من جديد. مقارنة بالجهد الممتاز اللي عملته الحركة الصهيونية في حياة اللغة العبرية هي تليها 1000 سنة، ده يخلينا نسأل السؤال تاني بشكل واضح. هل تعريب العلوم، تعريب العلوم، علوم الطبية، علوم الصيدلة، علوم الطب البيطري، علوم الهندسة، هل ده ممكن حاليا؟ ولو في إشكاليات إيه الإشكاليات؟ وإحنا إيه سبب الدعوة؟ يعني هو لو الاثنين زي بعض خلاص مش مشكلة، العالم كله بيتكلم إنجليزي فإحنا بنتكلم إنجليزي زي العالم، لكن هو في هل ده فعلا ليه أثر سلبي عدم تعريب العلوم؟ إحنا بنقول آه. من ناحية إيه؟ واحد من ناحية الهوية. يعني كلمة هوية جاية من هو، يعني الواحد بيكتسب هويته أو ذاته اللي بيتميز بها عن الأشياء، عن باقي الأشياء، دي احنا بنسميها الهوية. يعني انا بقول انا عندي انا غير الصيني، انا غير الياباني، انا غير الكوري، ايه الفرق؟ حد يقول لك والله هم قصيرين، صفر، عينهم ضيق، ده شكل الاثني او العرق، ده ما يفرقش. ليه؟ لان احنا ممكن يعني مع التزاوج واختلاف يعني الحركة بتاعت الاعراق في العالم، لا ممكن ما يبقاش ده الاساس. طيب الناس بتكلم في الهوية او التمايز، يعني بيقولوا ان اكتر حاجة يعني تكاد تفصل ما بين اي حد على وجه الارض هي اللغة، هي اللغة الام. هنحرر دلوقتي موضوع اللغة الام. يعني ايه اللغة الام؟ ايه لو انا بتكلم 7 لغات تبقى هي انهي اللغة الام بتاعت؟ لو انا بتقن 7 لغات اتقان كامل بيبقى فيهم انهي فيهم اللغة بتاعتي؟ هنشوف ده. لكن في حد من اصدقائنا الشيخ حاتم الانصاري كان يقول كلمة لطيفة جدا، كان يقول يغير الرجل دينه ولا يغير لغته. ازاي؟ ممكن واحد فعلا يبقى على دينه يغير خلاص، واحد غير مسلم يسلم، واحد مسلم يعزم بالله يرتد، ممكن. لكن مش ممكن ينخلع من لغة الأم. ليه؟ لأن دي حاجة جواه، يعني حاجة خلاص اكتسبها، ما ينفعش حد ما ينفعش يغير. ازاي؟ ده مثال أنا دايما بضربه، أقول لو جبنا طفل ياباني اول ما اتولد في اليابان اتولد وهو ياباني خلاص من اب وام يابانيه وكده، خدناه وجبناه اتربى في بولا، هيطلع ايه؟ هيبقى بولائي. طيب او مصري، يعني هيتكلم مصري. طيب لو جبنا طفل من بولا اول ما اتولد لاب وام مصريين خدناه وديناه اليابان، هيبقى ايه؟ بعدنا في ناس بتقول هيبقى بولائي برضه، لا هو هيبقى ياباني، هيتكلم اللغه اليابانيه. بمعنى يعني هو بقي ياباني او مصري، الفرق الوحيد ايه؟ ان هو بس لغه الام. طب هي ايه لغه الام؟ احنا دايما تعريف العلمي اللغه الام ان هو اللغه اللي يعني يتعلمها المرء اول ما يتعلم، يعني اول لغه بتعلمها له امه، حتى دايما بتنسب يقول لك اللغه الام اللغه الاولانيه دي هي ايه؟ لغه الام. في تعريف تاني وهو تعريف علمي برضو بس ايه؟ تعريف نفسي اكثر، يقول لك هي اللغه التي يسب بها المرء، اللغه اللي انت بتشتم بيها هي اللغه بتاعتك. ازاي؟ مره ايام الحرب العالميه الثانيه كان في جاسوس الماني متقن للغه الفرنسيه جس على فرنسا، الفرنساويين متاكدين ان هو جاسوس بس مش عارفين يمسكوا عليه حاجه، راجل بيتكلم فرنسي زي اهل فرنسا، طب نعمل ايه؟ دي حاجه صعبه دي. فسالوا واحد بتاع علم نفس اجتماعي، علم لغه اجتماعي، قال لهم بصوا يا اخوانا، لا يمكن الواحد في حاله الغضب عايز يشتم او كده لازم بيشتم باللغه الام بتاعته. يعني انا بتكلم 7 لغات مثلا، ما اقدرش، هي اول ما حد يديني هرجع للعربي او ارجع للغه الاولى بتاعتي. قالوا طب نعملها ازاي دي؟ قال لهم انتوا شوفوا حد ينرفزه او بتاع بس بشكل غير مباشر عشان ما يلحقش نفسه. هو مسافر جاي من واحد من وراه جاي يركب قطر فضربه على قفاه، راجل لف شتمه بالالماني، طبعا هو كده ايه قبضوا عليه. المعنى ان هو اللغه الام دي هي اللغه الاصليه اللي هو مش ممكن ينسلخ منها. طيب انا كواحد هنا عايش في مصر، ايه اللغه الام بتاعتي؟ هي في الغالب العاميه، يعني احنا اول حاجه الناس بتتعلمها هي العاميه. طيب بعد كده بيعمل ايه؟ على حسب بقى اللغه اللي بتعلمها في المدرسه. اللي احنا بنعمله على الحقيقه ان احنا بنعمله تشويه في الهويه بتاعته، بمعنى يعني هو عنده لغه الام دي اكتر لغه الواحد بيقدر يفهم بيها، اللي هي اللغه اللي اتعود، اللي هي اللغه اللي اتعلمها اول حاجه، اللهجه. احنا بنتكلم عامي هنا في مصر يبقى هي دي اللغه، لو شرحت له حاجه بيها هيفهمها احسن حاجه. بنعمل ايه؟ معظم الناس بتودي حاليا نفسها الاتجاه بتاع تعليم الانجليزي من الصغر، وده مدمر جدا، هنشوفه ايه السبب. واحد دي اثر على الهويه ان هو ما بقاش قادر اكسبه هو تبع مين، يعني هو ده هو انجليزي ولا امريكاني ولا عربي، دي مش واضحه. من الناحيه النفسيه هو بيبقى يعني متنازع هويته ايه او انتمائه لايه، ما مش لحاجه. ده واحد. اتنين، من ناحيه الابداع، اي حد بيتعلم اي علم بالذات العلوم الاساسيه الحساب، الرياضة، العلوم، العلوم، كل العلوم اللي بيتعلمها في الأول بغير اللغة الأم بيفقد 75% من قدرته على الإبداع. إزاي؟ في فرق. واحد يقول لك لا، طب ما في ناس بتطلع بره بتتعلم وبيبقوا دكاترة. لا، في فرق بين ان هو يبقى دكتور او استاذ يعني يفهم اللي درسه. يعني هو عربي درس انجليزي كويس ودرس العلوم بالانجليزيه يعرف يفهمها. احنا عايزينه يبدع. عشان كده نادر جدا، نادر يكاد يكون العدد يتعدى على اصابع اليد الواحد اللي حصلوا على جائزه نوبل من العرب اللي هم درسوا باللغه الانجليزيه. يعني عندنا مثلا نموذج مصري الدكتور احمد زويل واخد نوبل. ده حاله. عشان كده احنا بنقول نادر جدا جدا، وبالذات نادر جدا لما يكون حاجه في اصل العلوم، مش حاجه يعني مش حاجه تطبيقيه. التطبيق ده نوع من الاختراع، يعني حاجه تحسين شيء او كده. لا، حاجه في فلسفه العلم نادر جدا. ليه؟ احنا السبب العلمي سواء في عندنا في علم اللغه النفسي او حتى من ناحيه علم النفس الادراكي او المعرفي، ان ادراك العلوم ثم تجاوزها الابداع هو اصلا ان انا بقول لك ده علم، انت بتقول لي ايه؟ بتشك في العلم، فانت بتبتكر فبتتجاوز العلم ده. بقول لك دي نظريه او قانون فانت بتتجاوز تقول لا ده مش صحيح، في نقص فبتعدل عليه. ده الابداع او الابتكار. ده مش هيجي غير ان انت تكون فاهم الحاجه فهم عميق جدا. ده لا يتاتى للانسان الا عن طريق التعلم باللغه الام. ده اثر، احنا قلنا اثر على الهويه ان هو بيبقى متنازع، الاثر الثاني على الابداع. طيب ايه المشكله الثانيه؟ ودي خطيره جدا وقد يستغربها كثير من الناس. فكره احنا بنشوف العالم ازاي. احنا بنشوف العالم ازاي؟ يعني واحد يقول لك ايه، انا لو بدرس فيزياء وانا اصلا عربي وبتعلم وتعلمت انجليزي كويس، انا مهندس انا عربي وتعلمت انجليزي كويس، طبيب انا عربي وتعلمت الطب باللغه الانجليزي والانجليزي بتاعي كويس، هتفرق في الظاهر الطبيعي اللي انا بشوفها او العلميه؟ هيقول لك لا، ده فيزياء، ده كيمياء، ده طب. الغريب ان هو تفرق. ازاي؟ في واحد اسمه بنيامين وورف، ده راجل هو في الاصل صحفي او بيقوم يعني كان بعمل صحفي امريكي. الراجل كان ليه شو يعني وظيفته حاجه لطيفه جدا. كان بيعمل ايه؟ يفتح الجران الصبح يشوف اي حريقه حصلت، ينزل الموقع يسال ايه اخواننا حصل ايه، حصل خير، ايه الحريقه حصلت ليه، يقولوا له السبب، حد رمى سجاره، حد مش عارف ايه، يروح كاتب الاسباب عشان تحسين شروط السلامه المهنيه. بحيث انت لما تيجي تعمل مؤسسه وبتاع يجي الراجل ده يقول لك بص اعمل كذا، تحط طفايه الحريق في الحته الفلانيه، يمنع كذا، عشان ايه؟ يحسنوا خطوات السلامه المهنيه. ده وظيفته الأصلية. الراجل حصل معاه موقف لطيف جدا. في إعلان ليه إن في محطة تخزين تنكات بنزين اتحرقت. راح رايح للمحطة. يا أخوانا اللي حصل؟ والله يا عامر رمى سجارة أو بسجارة في حريق. طيب خلاص. كتب الراجل ده. تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، المخزن نفسه هو بيتحرق. هو لنفس السبب. قال لا في حاجة غلط. ايه الحكايه؟ راحوا سالوا يا اخواننا انتم ده رابع مره لنفس السبب المكان هو المخزن ده بيتحرق، ايه الحكايه؟ قالوا له والله هو احنا دلوقتي العمال عندنا في تنكات، لما التنكات تبقى مليانه بنزين بنطبع عليها طبعه كده قابله للازاله مليء، يعني في بنزين. لما بيفضى التانك بنطبع عليه ايه؟ طبعه برضو قابله للازاله فارغ. الفارغ بنحطه بعيد خالص في اخر المخزن هنا، المليان بنحطه هنا. انا دلوقتي عامل وعايز اولع سيجاره، اولع جنب المليان ولا جنب الفاضي؟ هو الإجابة طبعا عند العمال، يولع جنب الفارغ. المشكلة ان كيميائيا، يعني اي حد من الحضور لو درس حاجة في الكيمياء او كده يعرف ان البنزين ما بيشتعلش نفسه كسائل. سائل البنزين، يعني جبنا كوباية حطينا فيها بنزين وجبنا كبريتة ورحنا نزلين كبريتة على طول في البنزين تطفي، لكنها سائل مية. البنزين لو تم ترزيزه يعني دخل معاه نسبة هواء او بتاع، هو ده اللي يبقى بيشتعل. فبخار البنزين هو اللي بيولع مش البنزين السائل. تمام؟ العمال بالنسبه لهم كلمه فارغ، وده بقى اللي خلى بنيامين وورف وبعد كده بقى عالم لغه اجتماعي، عمل دراسات مهمه جدا في علم اللغه وتسجلت نظريه اسمها فرضيه سابير وورف او نظريه النسبيه اللغويه، اللي هي بتقول ايه؟ الراجل قال ايه ده بقى، يعني هو العامل بالنسبه له كلمه فارغ دي كلمه تساوي امن يعني مش هيحصل له حاجه، فبيروح يولع سيجاره كل يوم هناك، كل يوم بيولع في ايه؟ المخزن، بسبب الكلمه ان هو مش قادر كلمه فارغ يعني امن. فهو بدا بقى الابحاث بتاعته اللي هو ايه؟ اللي هو نظريه النسبيه اللغويه، ان احنا بنشوف العالم باللغه. يعني ايه الظاهر اللي احنا انا واثنين ثلاثه تاني شايفينها، بس انا عربي، واحد روسي، واحد امريكي، واحد صيني، شايفين نفس الظاهرة بشكل مختلف بسبب ان احنا نتكلم لغات مختلفة؟ بنيامين وورف بيقول اه. طب المثال عشان نقرب، هي قد تبدو غريبة جدا للمشاهد، لا احنا لو حاجة احنا كلنا بنعملها وفعلا واضحة جدا، فكرة الالوان. لو جبنا اربع بنات واربع ولاد، خمس ستات وخمس رجالة، ووريناهم مجموعة من الالوان، بشكل واضح جدا كل الالوان اللي هتقولها الرجاله الستات هيقولوا لا مش دي الالوان دي خالص، غير القضيه المشهوره بتاعه الفستان بتاعه الناس مش عارفه لونه ده، ودي حاجه من نفس الموضوع ان هو حاجه الناس شايفاها هي هي شايفاها بطريقتين مختلفتين. لا موضوع الرجاله والستات ده واضح جدا، مش محتاج لا تفسير علمي ولا بتاع. احنا كرجاله عندنا سبع الوان اساسيه، الكون كله عباره عن سبع الوان اساسيه، ابيض ازرق بني، ما عندناش الالوان اللي في النص دي، ازرق هو ازرق واحد مفيش حاجه تانية. الستات اللي عندها لون كتير خالص خالص، يعني الموضوع الدهانات الكمبيوتر ده اتعمل مخصوص عشان النساء، ليه؟ لانهم بيقدروا يميزوا عدد كبير جدا من الالوان احنا كرجاله ما بنشوفوش. تمام. هو من نيويورك بيقول نفس الحكايه، بيقول ان ده دراسه بقى، هو درس من 60 ل 70 لهجه من لهجات الهنود الحمر، خلاص فوجئ بالاتي، ان كل لغه مختلفه عن اللغه الثانيه في النظام، النظام اللغوي العام، كل لغه من دول بتعمل رؤيه مختلفه للكون. ازاي؟ ليه مثلا لهجة اسمها لهجة الوشرم؟ الوشرم دي فيها أربع صيغ للدلالة على الفعل الماضي. يعني أنا مثلا في العربي لو قلت إيه؟ كتب، ضرب، يبقى ضرب إمتى؟ في الماضي. إمتى في الماضي؟ من ساعة، من ساعتين، من أسبوع، من سنة، من عشر سنين؟ لا، كلهم واحد. اللغة الإنجليزية أو لا، وزي الوشرم اللي لقيها بنيامين وورف، اللغة الإنجليزية مثلا بتميز، لا لو أنت عملت حاجة في الماضي البسيط ده ليها دلالة، لو عملته في الماضي التام يعني حاجة وعملتها وخلصت من زمان قوي يبقى دي ماضي تام. لو قعدت مثلا واحد ايه قعد يضرب فترة في الماضي خلاص يبقى ايه ده ماضي مستمر، يعني ده اتعمل في الماضي بس قعد يتعمل فترة في الماضي. فالانجليزية بتميز بين ثلاث حالات في الماضي. العربي ضرب، امتى ضرب؟ اقول ضرب، ضربته منذ ساعة مثلا يبقى خلاص منذ اسبوع، الظرف ده هو اللي هيحدد امتى ايه الفعل حصل. ليه لهجة اسمها لهجة النطق؟ النطق دي اللغة كلها أفعال، أو كلها أفعال ما فيهاش أسماء واحدة، يعني إيه لغة؟ إيه سبب الاستغراب؟ إني أنا كمتحدث باللغة العربية تصوري عن الكون ناشئ عن اللغة العربية، إن الكون كل حاجة لازم تكون حاجة من الثلاثة، يا إما اسم يا إما فعل يا إما حرف، ما فيش حاجة غير كده خلاص، عشان العربي فيه كده التقسيمة دي. لكن اللغات التانية مش كده. واحد يقول لك بس إزاي ما فيهاش أسماء؟ النموذج اللي يوضح للمشاهد ده ان انا لو اي حد بيتكلم انجليزي، واحد صديقي انجليزي توفي ابن عمه او ابن خاله وكتب لي جواب وهو زعلان وانا عايز اتصل بعمه او خاله، انا مش عارف لسه مين اللي مات، مش عارف اعزي مين، ليه؟ هو يقول لي ماي كازن اللي هو مين. انا في العربي عندي ابن خال وابن عم، ده واحد غير ده، وعندي خال وعم، ده غير ده، انكل خال وعم في الانجليزيه، ام خاله وعمه في الانجليزيه، كازن ابن عم وابن خال في الانجليزيه. طب هو مين فيهم؟ اللغه الانجليزيه غير مميزه لعلاقات القرابه في النقطه دي. يعني انا هو هيقعد يكلمني وهو زعلان وانا مش عارف اعزي، مش عارف، طب مين اللي مات، ابن خال ولا ابن عم؟ وانا مش هبقى برضه عارف، بسبب ان اللغه نفسها. يعني احنا الاثنين لو انا واقف جنبي واحد امريكي او انجليزي وخاله وعمه جايين وانا خالي وعمي جايين، انا شايف اللي جايين دول مين؟ اتنين خالي وعمي، هو شايف ان دي درجه واحده اللي هما اتنين انكل خلاص. فدي حساسيه اللغات. مثلا لكم ان تتخيلوا لغه الهوسة، لغه غرب افريقيا، مسلمين غرب افريقيا، نيجيريا وبعض المناطق الثانيه شمال بوركينا فاسو وغيره، بيتكلموا ايه لغه الهوسة دي؟ انا لو انا متحدث باللغه العربيه قدامي حيطه وبيني وبين الحيطه كوره، فاقول ابص على الكره كده واقول ايه الكره امام الحائط، ده انا باللغه العربيه انا بشوف الكون بالطريقه دي. الراجل بتاع الهوسه ده بيقول ايه؟ الكره خلف الحائط، خلف الحائط. طب ايه ده، هو بيوصف ازاي؟ هو اللغه طريقه الوصف عنده بالطريقه دي. تمام. فده بيخلي ايه؟ بيخلي المتحدثين باللغات المختلفه بيشوفوا الكون بطريقه مختلفه. يعني قد نعرض لكم يعني بعض المشاهد المرئية عن فكرة ان بعض الباحثين احيانا بيشوفوا في ظاهر علمية بيعرفوش يرصدوها. يعني في اثنين باحثين المان واثنين باحثين انجليز، اثنين بيبحثوا على حاجة تتعلق بالحيوانات، أمراض بتصيب أرجل الحيوانات، فبيدوروا على الجين المسؤول عن ظهور المرض ده. الباحثين الألمان اللغة الألمانية لا تفرق ما بين الأرجل والأقدام، كلها أقدام أو كلها أرجل، خلاص؟ فهم بيدوروا على إيه؟ جين واحد مسؤول عن العيب اللي بيظهر في الحاجات دي اللي اسمها إيدين أو رجلين عندهم في اللغة. الإنجليز عندهم اللغة الإنجليزية بتفرق ما بين فرونت والباك، دول أقدام أمامية أقدام خلفية، فهم بيدوروا قبل العلم رؤيتهم للكون إن في اتنين جين، وده جزئين من أجزاء الجسم، دي إيدين ودي رجلين، فبيدور على الجين المسؤول عن المرض هنا والجين. وفعلا البحث الانجليز بيدوروا من الاول بسبب اللغه، عارفين ان في اتنين جين المفروض عشان ده ايدين ودي رجلين، هم بالفعل اكتشفوا الاتنين جين وخدوا عليه جايزه. الالمان لاسباب تتعلق باللغه نفسها هو مش قادر يتصور ان هو بيدور على اتنين جين. احنا احيانا بنسميها دي ايه اللي هو القيود السابقه، دي حاجه قبل العلم، دي ممكن تاثر، عشان كده احنا بنقول الخصوصيه الثقافيه من بما فيها اللغة وخصوصية الاجتماعية والحضارية أحيانا بتأثر على البحث العلمي. ليه؟ لأن ده سابق على العلم، أنت في اللاوعي بتاعك مقيد بسبب جزء من اللغة بتاعتك، تمام؟ طيب في إشكالية، يعني إحنا بنقول لغاية دلوقتي إيه؟ إن اللغة مؤثرة على الهوية، اللغة مؤثرة على الإبداع، اللغة بتفرق في رؤيتك للكون بالظاهر الطبيعي اللي انت بتشوفها ازاي، والروسي بيشوفها ازاي، والانجليزي بيشوفها ازاي، والصيني بيشوفها ازاي. يقولك طب خلاص، طب لو هو كده ما ممكن تكون الانجليزية بتشوف الظاهر احسن. من ناحية التقييم العام احنا يعني انا في الاصل جزء من تخصصي علم اللغة، اللغات بنقارنها ببعض زي بالضبط انظمة الحاسب الالي، يعني مثلا ويندوز 7، ويندوز اكس بي، ويندوز ميلينيوم، ده كل نظام مختلف عن التاني، ده أقوى، ده إمكاناته أقل، ده وهكذا. زي الأجهزة، في الكاميرات، الكاميرا في كاميرا كل ما الريزوليوشن بتاعها بيزيد، عدد النقاط في الوحدة وحدة التصوير بيزيد، بيدي صورة أوضح، كل ما يقل. اللغة كده، في نظم لغوية معقدة، معقدة بمعنى إيه؟ دقيقة. وفي لغة نظم لغوية بسيطة. لو قرن العربية بالإنجليزية، لا طبعا اللغة العربية أدق بكثير جدا، بل أعقد. في ناس يقول أعقد، أعقد ده يعني أكثر دقة، يعني الريزوليوشن بتاعها أزيد، اللي هي كاميرا يعني بتخليك تشوف الأمور بشكل أدق. ده من ناحية العامة، من ناحية النظم المعلوماتي. في واحد دكتور اسمه ديفيد جيتسس مستشرق، كان عامل كتاب اسمه اللغة العربية، هو ترجم بالعنوان ده اللغة العربية، محاسن العربية في المرآة الغربية، كان بيقارن العربية بعدة لغات أوروبية، فبيقول اللغة العربية دقيقة جدا من ناحية الأصوات والنحو والصرف وهكذا، تمام؟ طيب إيه اللي احنا بنقصده بالتعريب؟ نموذج دكتور علي مصطفى مشرفة. دكتور علي مصطفى مشرفة كان واحد من عشرة بيشرحوا تقريبا في ثانوية أيام أينشتاين، ومن الناس اللي أدخلت تعديلات على نظرية النسبية لأينشتاين. الراجل كان بيكتب بالعربي، بيكتب بالإنجليزي، اللغة العربية بتاعته راقية جدا. نشرت له الهيئة المصرية للكتاب كتاب بعنوان تجميع المقالات بتاعته اسمه مطالعات علمية، ليه مقال فوق الرائع اسمه اللغة العربية أداة علمية. هو بينادي طبعا، هو راجل يعني كان بيشرح النظرية النسبية بالعربي في المدارس الثانوية أيام الملكية قبل 52، ومترجم من كتاب النظرية النسبية لأينشتاين باللغة العربية، ترجمة راقية جدا، هو اللغة العربية بتاعته عالية جدا كأنه أديب. هو أستاذ رياضيات، أستاذ فلسفة، أستاذ فيزياء، بيدرس موسيقى في جامعة القاهرة أحيانا للطلبة وكده. الراجل بيقول إن التعريب ده حاجة لا منص منها، لازم يعني فيش أمة أو حضارة بتحترم نفسها إلا وبتعلم باللغة الأساسية بتاعها، عشان الناس تستوعب برضو فكرة التعريب. هو مش معناها إن الناس تدرس عربي وتنعزل عن اللغات التانية، لا، إحنا بنقول التعريب معناه، وده مهم جدا أخوان، إن التعريب معناه إن أنا بتعلم العلوم الأساسية بالعربية، وبعد ما يوصل سني 10 سنين كطفل أبدأ أتعلم كل العلوم المهمة، كل اللغات المهمة، يعني أتعلم إنجليزي، أتعلم ياباني، أتعلم ألماني بجانب العربية، بحيث إيه؟ أبقى عارف أضيف كل الجديد في العلوم من اللغات التانية للعربية، ومفاهيمي وتصوراتي عن العلوم في ذهني وفي ذهن الطفل من أول ما هو في رياض أطفال لغاية ما يوصل جامعة، لغاية ما يبقى دكتور، لغاية ما يبقى مبتكر أو مبدع أو باحث باللغة الأم، عشان نحافظ على هويته، على إبداعه، على ابتكاره، على رؤيته للكون تكون رؤية عربية، يعني بيشوف الكون بالعربي، تمام؟ شكرا لكم، نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.